الكيميكال بافر ده حاجه يا اما اكسترا سيلر يا حاجه انترا سيلر. الاكسترا سيلر اللي هو البايكار والانترا سيلر بروتين والبروتين ده اول بافر بيشتغل اما يحصل اسيدوزس او الكالي اللي هو الكيميكال بافر وارعب بافر فيه. تمام. تاني حاجه الريسبيراتوري بيشتغل عن طريق ايه؟ ان هو بيزود الفنتيليشن او بيقلل الفنتيليشن اذا بيأثر البريشر بتاع البي سي بوتو عشان كده بيتحكم في البي اتش. ثالث حاجه الرينال هاندلنج اوف اسيد او اللي هو الهيدروجين ايون عن طريق يا اما بتكريت بتابزورب بايكار يا اما بتكريت حاجه اسمها تيتريكابل اسيد. ايه تيتريكابل اسيد؟ اللي هو ان اتش 3 حط معاه هيدروجين يبقى ان اتش 4 او اتش 2 بي او 4 اسيد كده. المهم يا اما بتابزورب بايكار يا اما بتكريت اسيد. تمام. ده البفر سيستم بتاع الجسم. طيب احنا قدامنا ايه فيه وعايزين نترجمه في خمس حاجات خمس خطوات. اول حاجه هنتشيك الاي بي جي هنشوف ده اسيدوزيس ولا الكالين. ثاني حاجه هنشوف البرايمري ديس اوردر. ثالث حاجه هنشوف الكومبنسيشن في كومبنسيشن ولا لا المعادلات اللي احنا بنقول عليها. رابع حاجه هنشوف حاجه اسمها الاناين جاز. خامس حاجه هنشوف حاجه اسمها الدلتا جاز. احنا كل ننزل خطوه بنمره الديفرنشال دايجنوست شويه على نفسنا. تمام. انت جيت تاني هات لك كرسي من بره. ازيك يا محمود عامل ايه؟ جميل والله. حاجه جميل. مفيش ليا لا اهو كرسي من النفسية. مفيش ليا لسه ايه؟ هنشوف الجرس. ايه هو البرايمري ديستربنس، ايه البرايمري ديستربنس اللي هو ديستربنس اللي ريفلكت البي اتش، اللي هو تمام البرايمري ديستربنس عامل ديفليكشن في البي اتش. تمام، يعني مثلا لو البي اتش اسيدوزيس ولقينا البايكارب هو اللي قليل يبقى ده ميتابوليك. تمام، طب لقينا السي او 2 هو اللي عالي، ما هو البي اتش اسيدوزيس السي او 2 عالي يبقى البايكارب قليل. تمام، البايكارب قليل يبقى ده ايه ميتابوليك، السي او 2 عالي يبقى انفايرابولي. تمام، لا مش معقول لما نبص على ده البرايمر، نعرف المكان في البرايمر. تمام، الكالوزيس يا ايه البايكارب عالي ويبقى ميتابوليك، يا البي سي او 2 قليل ويبقى انفايرابولي. اللي هو البرايمري ديسوردر اللي هو تشينج في السي او 2 او البايكارب اللي هو كان اكونت فور ديفليكشن في البي اتش، يعني البي اتش قليل اسيدوزيس، يا البي سي او 2 عالي يبقى ده انفايرابولي، يا البايكارب قليل يبقى ده ميتابوليك. تمام، او العكس البي اتش عالي يبقى البيز عالي ميتابوليك، او البي سي او 2 اللي هو الاسيد قليل يبقى ده ايه انفايرابولي. في حاجه اسمها ميثود اسيد بيز اوردر، بنشوف ميثود اسيد بيز اوردر ازاي، ان احنا نلاقي البي اتش نورمال وفي مشكله في البي سي او 2 وفي مشكله في البايكارب الاثنين. تمام، يبقى في ميثود او ان احنا نلاقي ان التشنج في البي في البايكارب والسي او 2 الاثنين ممكن يعملوا البي اتش ازاي. يعني مثلا انا عندي بي اتش 7 1 والبايكارب بتاعي مثلا 14 ما يعملش 7 1 اكيد المشكله كمان عندي مشكله كمان في السي او 2. لو انا ده عادي ده وافي النورمال بي اتش نورمال مش النورمال بي اتش بتاعك اصلا عيان، يا اما هو كان عنده مشكله في كيبيان في اوتوبوس مثلا خلاص بقى عارف ان انت انا عشان اقول دلوقتي ان الحاله دي دلوقتي حاول ميكس دي ميكس ايه، احنا لسه هنشوفه في ميكس ايه. انا بقول لك ميكس اسيد بيز ديستربنس. يا كلوز حضرتك بتقول جيتش نورمال بكيلا اسيدوس ولا فيها كلوز، ماشي؟ يبقى ما عنديش مكتب. انا بتكلم ان الحاله ديت مثلا سي كان عندي سي او 2 وش، ماشي؟ فاكو بنسيت ان هو بدا بدا يشغل الرينال بتاعه بدا يطلع لي البايكارب، يبقى الحاله دلوقتي بقت كومبنسيتد ما اقدرش اقول عليها نيفر كومبنسيشن يعمل يحل البي اتش نورمال. هو في حاجه لو ده نورمال بنشوف احنا اللي هي ايه هتبتدي تعالج فيها، هل هتبتدي تعالج بالاسيدوزيس ولا ممكن هيبان دلوقتي بقى يتعالج بالاسيدوزيس. طيب ماشي، تمام. يبقى الميكس ديس اوردر لو لقيت البي اتش نورمال في تشينج في البي سي او 2 والبايكارب الاثنين. تمام، او تشينج في البي سي او 2 والبايكارب الاثنين بيعملوا تشينج في البي اتش. تمام، بعد كده بقى هنديترماين الكومبنسيشن. يعني ايه الكومبنسيشن ده؟ ده ادابتيشن. تمام، للبرايمري اسيد بيز ديستربنس. تمام، عشان نأتنويت في البي اتش. يعني مثلا العيان الميتابوليك اسيدوزيس البايكارب قليل والبي اتش قليل، تمام، العيان هيفضل يوش، ده الكومبنسيشن بتاعه ايه؟ بيحصل اكسبيراتوري الكالوزيس. يعني البادي بيكومبنسيت في الاوبوزيت سايد. تمام، يعني انا عندي ديفليكشن في البي اتش بريفليكشن في البايكارب الاوبزيت سايد بالظبط. فاهمني؟ فاهمني ولا مش فاهمني؟ انا فاهم، يعني لو احنا عندنا ميتابوليك ديزوز هنطلعه بقى كلوز ديستربنس. بص هي مكتوبه ازاي؟ ان هو ادابتيشن للبرايمري اسيد بيز ديستربنس انتنت تو ستابيلايز التشنجنج في البي اتش. بقى كلوز من ناحيه ثانيه. الاكزامبل ده كويس كده، حالا الواحد غير مش ما انا هقول لك الاكزامبل. طب ماشي، تاني هو الاثنين نازلين والاثنين هو لا ثلاثة حتى يوم نازلين حاجة. موضوع الكومبنسيتي لما قريته الكتب الكتاب القديم قال ان الكومبنسيتي دوت عيان كان شفت ناحية الاحتفاظ ورجع. يعني مثلا بقت على الكلام دي اللي هو مثلا سبع لقيته مثلا 7 34 او لا سوري 7 36، ماشي؟ يبقى ده كان عيان اصلا اقل من 5 كان اسيدوزس ورجع معايا. ماشي حصل له فده بنتني كومبارتيت. الكلام الجديد بالعكس كده بيقول لا يبقى الصداع الحرارة يبقى عايز كومبارتيت. بيقول لك ده adaptation للبرايمري اسيد بيز ديستربنس انتين تو ستابلايز البي اتش. يعني ايه؟ يعني تشينج البي اتش مثلا ريسبيراتوري جروث بتشينج البي اتش في دايركشن كومبارتيت باي ميتابوليك بروسيس شفت البي اتش ان ذا دايركشن. زي ايه مثلا؟ زي ما انا قلت لك دلوقتي عيان اسيدوز عندك 34 عيان ميتابوليك اسيدوز دي كومبارتيت ان هو بيعمل ريسبيراتوري اسيدوز بيهوش بينها تمام ماشي. طيب مش ده عكس ده بالظبط؟ ايوه ماشي. هلاقي ايه بقى في ما انا جايه لك كده اسمع لسه في معادلات هقول لك الكومبارتيشن بتتحسب ازاي. في حاجه بالنسبه للكومبارتيشن انها نيفر كوركت الديسور يعني عمرها ما بتوصل لك البي اتش للنورمال تمام. لو وصلتك البي اتش للنورمال يبقى انا عندي نفس الديسور ده زي ما احنا قلنا في الاول. وده احتمالات البايكر انه يوصل البي اتش للنورمال دائما حيكون ميال ناحيه الاسيدس او المهم الكومبنسيشن بقى في معادلات الكومبنسيشن ميتابوليك اسيدوزيس ميتابوليك الكالوزيس انا في الميتابوليك اسيدوزيس. ميتابوليك اسيدوزيس يعني دي ايه؟ قليل. البرايمري اوردر من بايكارد ال يعني دي ميتابوليك تمام. طيب الكومبنسيشن بتاعها ايه؟ تمام ان سي او 2 ال. طب هيقل بنسبه قد ايه؟ كل واحد ملي اكويفالنت يقل من البايكارد هيقلل البي سي او 2 واحد من مليمتر تمام. كل واحد ملي اكويفالنت من البايكارد بيقل هيقلل البي سي او 2 واحد واثنين من عشره مليمتر اتش. لو زاد بقى انت حسبت الكوريكتد سي او 2 ده ولقيته زايد اكتر من الاكسبكتد يبقى العيان ده معاه ميتابوليك معاه ريسبيراتوري اسيدوز كامل تمام. لو لقيته اقل يبقى العيان معاه ريسبيراتوري اسيدوز يبقى بيهوش اكتر من اللي لو هو اقل من اكتر من الاكسبكتد يبقى هو مش قادر يهوش يبقى عنده مشكله ثانيه ريسبيراتوري. معايا؟ فهمتها كده؟ طيب لو عيان ميتابوليك اسيدوزيس انا قلت ميتابوليك اسيدوزيس يبقى ميتابوليك الكالوزيس. ميتابوليك الكالوزيس ده البرايمري بتاعنا تاني البرايمري بتاعنا البايبر بي سي المفروض البي سي هو بي سي ميتابوليك سي او 2 زي مش انا عايز اعمل اسمها لا هل يمكنك ان تكون مسؤوليه لا مش لازم ان تكون مسؤوليه لان تكون مسؤوليه لان تكون مسؤوليه لان تكون مسؤوليه لان تكون مسؤوليه لان تكون مسؤوليه لان تكون مسؤوليه لان تكون مسؤوليه لان تكون مسؤوليه لان تكون مسؤوليه بس ما هي كده. فهمت؟ حضرتك قلت ان لو كده كنت بتتكلم عن عارف معارف كاراتري اسيدوزيس انت هو دلوقتي حضرتك قلت ان الكوبلنت من بيفكر لا لو سي او 2 قليل بقول باكتر يبقى العيان ده بيغوش بزياده يبقى عندك ريسبيراتوري الكالوزيس. يعني ثاني هلاقي القيمه اللي هتبقى اقل ولا اعلى من النورمال في ريسبيراتوري الكالوزيس هتلاقي القيمه اقل في الريسبيراتوري اسيدوزيس معاك هتلاقي القيمه اعلى الحته بتاعتك انا دلوقتي ميتابوليك اسيدوزيس انا عامل كومبنسيشن ازاي بعمل بزود الـ CO2 ايه لو هي مثلا اللي مش بتاع الدوز انت عايز تقول ايه؟ قول ما بيتش فاهم فيها فلوس الحمد لله دلوقتي ولا انت بقولك ازاي؟ براحة كده واحدة واحدة واحدة ماشيين عشان مش كده براحة عندك ثلاثة اسهم تحت فهو ميتابوليك اسيدوز هو بعد كده تحت وفوق ايه هو الدكتور عاوز احنا عايزين المعلومه اللي هي بتاعت بتاعت مش عارف لا اسهم تحت ثلاثة اسهم لا ماليش دعوه بالاسهم بص اسيدوز اسيدوز حاجه من اثنين يا البايكارب قليل يا السيرو هو عالي ماشي انت لقيت البايكارب هو اللي قليل يبقى ميتابوليك لقيت الجي بي هو اللي عالي يبقى ده البرايمري ده البرايمري تمام خلاص كومبنسيشن خلاص انا في ميتابوليك اسيدوز انا قلت انا ميتابوليك خلاص بكتب حاجه اسمها الاكسبكتد سي او 2 السي او 2 ده المفروض كان يكون كام ها قلنا كل 1 ملي ايكوفالنت يقل من البايكارب المفروض البي سي او 2 يقل قصاده 1.2 ملي متر اتش جي كل واحد اقل من نورمال بايكارب من الطبيعي ان هو لو عمل لي الحركة دي يبقى ايه؟ يبقى عالي. يبقى لو عالي هو ايه؟ يبقى ميتابوليك. طب لو ما لقيتش عالي يبقى الهيدن الكلاين اللي هو مش باين هو اللي عملها، يبقى الكلاين هو اللي واضح. خلاص؟ يعني ده طبيعي انه ايه؟ يبقى دي respiratory. It's very simple. It's very easy. Never gonna go easier than that. خلاص؟ لو لقيت الدنيا شفت ناحية الأسيدوزيس يبقى أفكر في مين؟ أشوف الأسد اللي عندي قبل ما أفكر في الحين الأسد. الأسد اللي عندي الواضح اللي هو مين؟ CO2. CO2 من الطبيعي إنه عشان يعمل لي أسيدوزيس الأسد is very high. أوكي؟ فلما أتفرج عليه ألاقيه إيه؟ لقيته high. يبقى دي إيه؟ respiratory. لو لقيت الأسد لا بالعكس هو مش high هو واطي، يبقى عندي الأسد اللي أنا مش شايفه هو اللي عادي. HCO3 it is a metabolic acidosis. In reflection التاني in the type of symbol no arrows go upward, no arrows go downward. خلاص زي ما عرفنا حكاية الكمبنسيشن والديكمبنسيشن. هذه حاجة انها انت ايده تحدد من ال pH او من ال APG. احنا ايده تحدد حاجتين مهمين metabolic functions جوه الجسم عليه او الالكترولايت فانكشنز اللي بتتحكم في الاسيديتي بتاعه الدم، وعندها حاجه ريسبيرتوري فانكشن. لو شلنا الريسبيرتوري فانكشن حطيناها على جنب وخدنا الميتابوليك فانكشن في الناحيه دي، هي هتديني ريفليكشن مهم قوي عن الرينال وريفليكشن على الدنيا جوه. في حاجه بتتدلق في السيركيوليشن من اسيديك او الكالاين او وات ايفر الالكالاين بيضيع عندي او مش بيضيع عندي. ايه يعني ميكسز؟ الجسم ايبل تو كومبنسيت. وعندنا 3 stages of the compensation زي ما الدكتورة قالت، عندنا 1 2 3 compensation سواء البافرز الموجودة في الدم وهي very rapid acting، عندنا respiratory compensation والrespiratory compensation الوش سريع جدا بيعمل respiration، وعندنا it's very late compensation to kidney to compensate. بتكمبنسيت حالتين، يا اما هندخل في HCO3 وده غالبا مش الاول، الاول احنا بنسكريت الان شايفينه الاتش اللي مش شايفينه بالنسبه لحاجه كومبنسيشن. في حاجتين. طب انا حاجه جميله جدا، انا ايه بالاعرف ده في عندي كرونيك ديس اوردر ولا عندي اكيوت ديس اوردر ديبندنج على الاطفال. زمان كان في معادله، انا شخصيا مش حافظ المعادله دي وغالبا هتلاقيها في الكتب البريطانيه، الكتب الامريكيه لا تعترف بالمعادله، تعترف بالارقام. في الالكالوزز في عندي في الاكيوت كومبنسيشن المفروض يتفق بالطريقه دي، في الكرونيك كومبنسيشن المفروض يتفق بالطريقه دي، وانت بتحسب ثواني انا لقيت الـ expected compensation over. Wait a minute. I have an acidosis. لقيت فجأة عندي ايه؟ انا عندي metabolic acidosis. لقيت الدنيا المفروض يحصل ايه؟ يحصل a compensated respiratory acidosis. انا هطلع الـ CO2. فجأة. عندي expected ارقام انا بحسبها. المفروض انا لو الـ acidity عندي نزلت for say 5، المفروض عندي مثلا like 10 or 20 CO2. لقيت يوم هار قيسوا ده مش 10 أو 20 CO2 اللي طالعين، ده almost 50 CO2. عندي underlying pulmonary disease، عامل هايبوكسيا أو عامل whatever، عمل لي washing ده CO2 طلع. فيبقى عندي ايه هنا؟ دي بقت over compensated. أول حاجة في الميتابوليك compensation there is no over compensation. خلاص؟ يعني عشان تقول إن عندي إحنا عندي compensation المفروض ما يحصلش over compensation. سواء ان حصل عندي اوفر كومبنسيشن ذس از مين ا ميكسد ديسور، يعني انا عندي اوريدي اندرلاين بالمونري ديزيز او اندرلاين بالمونري كومبليكيشن عملت كومبنسيشن يوروبا، بالمقابل انا عندي ما زالت الميتابوليزم هو تراي تو كومبنسيت بس كومبنسيت اوفر وده ما بيحصلش في النورمال. خلاص كمل. احنا وقفنا لحد فين؟ مش هو بالظبط. هي ارقام اكسبكتد دون فادر مش كمان سهله شويه في الميتابوليك اسيدوسس، ممكن تلاقي اللص تو ديجيتس من البي اتش. تمام. يعني لو البي اتش بتاعتك 7.8 من 100 المفروض السي او 2 بتاعك يبقى 8. اخر رقمين من البي اتش هو ده المفروض يكون السي او 2. لا بس الميتابوليك اسيدوسس اللص 2 ديجيت من الدي اتش، يعني احنا في ميتابوليك اسيدوزيس الاكسبكت سي او 2 اخر رقمين في الدي اتش، يعني لو 7 و14% يبقى السي او 2 بتاعته المفروض 14. تمام 7 و 3 ب 100 يبقى سي اس بتاعك المفروض يبقى 3 اه متوريك اسيدوزي ما لسه في متوريك اسيدوزي انا اتمنى على الاقل فينا ايه بيقول لك لو وصل للنورمال يبقى فينا كده كده هو دي كان عندي سكريبت اكتر من كده حصل ده عامل مش هوش العيال بقى هيبقى هو تراي تو ايه اللي بيت الاكسجين عنه نتيجة الهايبر كافية اللي تحصل معايا انت حد اتصل عليك؟ هو انت نايم كده؟ هو خليني معاك تاني هو غالبا الدكتور سعيد نفسه سعيد مين؟ سعيد مين؟ سعيد ابو الحريم؟ لا انت سعيد ابو الحريم سعيد صدر ولا عبد الحليم؟ هو انت معكش حد تاني انت؟ انت انت انت انت مش عايز بس عشان ما عملوش كله لو ما لقاش حد سعيد عبد الحليم وسعيد خضر بيكتبوا ورق عارفاهم يعني ممكن ايه ده واحده كده بالنسبة للسبايرات اللي بتقرر فيها أتلوس وكرون خد واحدة فيهم فيها أتلوس وكرون فتاتي يا محمد قولت سبايراتري خلاص احنا قلنا من سواتي نفسه ان السبايراتري قلنا يتطور على فكرة عشان لو انت عزاك ال respiratory acidosis ال primary disorder في ايه؟ دي تقوله عيني ما نفضل فضل في حاجات يعني مختصرها شوية تمام؟ ال primary disorder ال CO2 عالي طيب في حالة الأكيوت لو ال CO2 احنا قلنا ال CO2 عالي بس secondary او ال compensation بالكاربي يعلى تمام؟ البيكارب بيعلى قد ايه؟ بيعلى 1 ملي اكوفلان لكل زيادة في البي سي او2 10 ملي متر اتش. سؤال يا فرحنا لو اكيد قلت لك معرفش قوي اكيد الكروميك دي الميكس هذا الدين بيع على سكة التقالي جيسو شعر تقوم تقوم تقوم خلاص؟ ودي بيبايك لنوم البيئيش؟ لنوم البيئيش؟ مش هتفاكم لما تشوف الفيديو جي قدامك تقول ازاي أتلوتهم تبوك كروني البيئيات في أتلوتهم أتلوتهم تبوك كروني هتلاقي البيئيش بتاعك مثلا 7 و 2 وستي قطوه بتاعك 60 بس لقيت البسكار بتاعك 40 العيان ده من زمان كان كروني تمام مثلا البكار الثاني نورمال مش 40 يعني فده اكيوت انتوب كروني اكيوت ليه لانه عمل تشنج في البي اتش طب انتوب كروني ليه عشان البكار ده عادي تمام يبقى العيان ده من زمان وهو بيكمبنسيت بس حصل حاجه مثلا شفت انفكشن مثلا جديده حاجه عملت اوكسيفيما دخلت في الريسبيراتوري اسيدوز فاكيوت مثلا الريسبيراتوري اسيدوز كنت في كرونيك عشان هو ايه احنا لقينا البايكارد بتاعه عادي بقى العيان ده من زمان اوكي مش هتعرف تترجم الكلام ده غير لما ننزل فعلا اي بي جي في ابنه ونشوف الكلام طب لو هو كرونيك يبقى كل 10 ملي متر بيزيدوا في البي سي او 2 10 ملي متر اتش جي بيزودوا البايكارب يزيد في البايكارب قصاده من 3.5 ملي اكوفالنت يبقى 1.5 اسيدوز كروني تمام والميتابوليك اسيدوزس كان ايه 1.2 تمام والميتابوليك الكالوزس كان 0.6 طيب ندخل بقى على الثلاثي الكالوزس البرايمري كرونر ايه البي سي او 2 قليل المفروض البيكار بيقل. كل 10 ملي اكوفالنت هتقل من بي تي او 2 في الاكيو هتقل البيكار بقطعها 2 ملي اكوفالنت. تمام. طيب في الكرونيك كل 10 ملي بيتا اتش دي يعني هو هي عم تحكي بالبوينت نمبر. تمام. بعد كده الامين جاز. يعني ايه الامين جاز؟ هي المعادلة جات ازاي اللي هي الصوديوم زي بوتاسيوم كلورايد وبايكار جات ازاي؟ المفروض انت عندك انيجورد اناين وانيجورد كاتاين ونيجورد اناين ونيجورد كاتاين. المفروض نيجورد اناين نيجورد اناين ونيجورد كاتاين بتساوي النيجورد اناين والانيجورد اناين بتساوي النيجورد كاتاين والانيجورد ايه؟ لو حسبتها اللي هي الانيجورد اناين ناقص الانيجورد كاتاين هتطلع لك ايه المعادلة دي؟ النيجورد كاتاين المعادلة جت من كده يعني. انا كاتبه لك المعادله هنا بتفصيل شويه. انا انجز ممكن لا لا ممكن يكون يعني مشكله زي مش كويسه هيكون كويس الدنيا صعبة خالص يا جماعة. يا دكتور اللي وصلها سنة ونص دي ممكن يكون انيميا اوكترونيك ديزيز معاها ايرن. وبعدين ممكن ده ايرن بروفايل وكونت وال تمام يا جماعة. بالنسبة للاناين جاب ان ايه هتسيبنا في ايه بقى الاناين جاب؟ ان احنا عندنا سيرتن فورم ميتابوليك اسيدوزز معاها هاي اناين جاب اللي هو ايه الانيجرد اناين كتير شوية. ودي بتعمل لنا ديفرنشال دايجنوستس للميتابوليك اسيدوز اناين جاب هاي او نورمال اناين جاب وبتختصر لنا الطريق جدا. تمام. بعد كده بنقسم حاجه اسمها الدلتا جاب. لا الديفرنشال دايجنوستس هنقول لكم الديفرنشال دايجنوستس كل واحده فيهم. تمام. بعد كده الدلتا جاب انت مش لازم قوي لو ما فهمتش الدلتا جاب دلوقتي مش مشكله بالنسبه لك قوي. انت لو حسبت لحد بصيت الاي بي جي وعملت الخطوات اللي احنا قلنا عليها كلها وصلت لحد الاناين جاب انت كده كويس قوي. يعني الاناين جاب في الاخر مش هتعملها في حركه الميتابوليك اسيدوز. يعني ايه الدلتا جاب بالظبط كده؟ الدلتا جاب المفروض ان احنا احنا في الاخر عايزين نمنتين ستيبل توتال اناين كونسنتريشن. اناين ان ميجر اناين تساوي الميجر ده اناين ازاي؟ يعني مش الانجر تشينج في الانجر بيساوي التشينج في الميجر اناين. يعني بمعنى اصح التشينج في الاناين جاب اللي هي الانجر اناين واحنا بنمثل الميجر ده اناين في المعادله بالبايكار. يعني المفروض يعني هنا في المعرف لا في الدلتا جاب بيمثلها البايكار بس هي اللي بتمثل الميجر اناين. تمام. يعني بيقول لك كل ما الان ميجرد اناين تزيد المفروض البايكار بيقل عشان في الاخر التوتال بتاعنا يبقى ايه؟ تبقى سته. تمام. طيب بتسيبنا في ايه؟ المفروض السمبل ميتابوليك اسيدوز السمبل اناين جاب التشينج في الاناين جاب بتساوي التشينج في البايكار. طيب لو التشينج في الاناين جاب اعلى من التشينج في البايكار تمام المفروض البايكار الاناين جاب لو زادت البايكار بتقل. طب البايكار ما قلتش زي ما الاناين جاب زادت ما قلتش الاكسبكتد يبقى انا عندي كمان مع الميتابوليك اسيدوزس النورمال اناين الهاي اناين جاب ميتابوليك اسيدوزس عندنا ديه معانا ميتابوليك الكالوز يبقى الفرق ازاي الناس كلها بقت اناين جاب لاني الزاز بتراجع يعني بتقول البكابي دي لا احنا بنقول تشينج في الاناين جاب بتساوي تشينج في البايكارد يعني الاناين جاب لو زادت المفروض البايكارد بتقل المفروض الان ميجر لما يزيد الميجر يقل عشان في الاخر التوتال يبقى ايه يبقى واحد لما لو تشينج في الاناين جاب اكتر من التشينج في البايكارد يعني الاناين جاب زادت عن والبايكارد ما قلتش زي ما هي اكسبكتد يبقى البايكارد عندي زايد شويه يبقى انا عندي في ميتابوليك ايه الكالوز اسمع الهاي انا جاب ميتابوليك الكالوز معايا فهمتوا وصل يعني مش قوي يا لهوي ما ينفعش ما ينفعش مشغول ولا مشغول مشغول اصل بيتكلم بقى مصحف مبين يعني يعني في دقائق مجانيه هو كده بعد الساعه 12 يبقى انا هفضل كمان ها يا استاذ صادق كريم شاكين فيه ولا ده اتصل بنعيم اقول له ده اقول له ده اقول له ده 12 انا رايي كده برضه ما تقولش حاجه فاضل حته صغيره وبعدين نقول الكوزز بقى بتاع كل حاجه الديفرنشال دياجنوستيك بتاع كل حاجه اخر حاجه في الدلتا جاب ان لو التشينج في الاناين جاب طلع اقل من من التشينج في البايبارت يعني عاوزين نعمل كده الارقام كده ما انا هديك مثلا الارقام اللي احنا بنتكلم عنها وانا اصلا لو هو اعلى او اقل ما انا اصلا مش فاهم هي متابوليك ميتابوليك اسيدوز ميتابوليك انا بالنسبه لي الليبروجرافي المتواضعه انا شايفه ان الدلتا جاب دي ما لهاش لازمه خالص ما لهاش لازمه انا مش شايف لها لازمه قلنا عليها انا بتكلم على كده يعني انت الدلتا يعني ما تحاولش طيب انا الليبروجرافي شايفه ان ما لهاش لازمه بس الامانه العلميه انا هقول لك على القنايه لا القنايه جاب انت معترض عليها تبقى دي مشكله لا انا بتكلم بقى هاي اناين جاب ونورمال اناين جاب انا الفرق معايا بالفرنشال دايجنوزس بتنام بالفرنشال دايجنوزس على نفسك بتصغر بدل ما انت عندك ست ازاز من تابوليك اسيدوز هتخلي ثلاثه هنا وثلاثه هنا تمام وتعرف احنا هنمشي في اي طريق موبايل يعني محمود ده بقى يبقى محمود وبص الاستيزات بالظبط المهم اخذ بروبابيلتي من الدلتا جاب تشينج في الاناين جاب اقل من الاكسبكتد اقل من تشينج في البايباس يعني البايباس قلت مور زان اكسبكتد تمام يبقى انا عندي ايه ميتابوليك اسيدوزس انا اصلا عندي ميتابوليك عندي ميتابوليك اسيدوزس وميتابوليك اسيدوزس هاي اناين جاب مع نورمال اناين جاب ميتابوليك اسيدوزس يعني كده في ايش اللي طيب واحده معانا نورمال في نورمال واحده معانا نورمال انجاب واحده معانا نورمال انجاب اكتر كده لا فيها نورمال انجاب ده يعني ده مرض يعني ده مرض يعني ما انا هقول لك بقى الاكزامبل وانت هتفهم على ما تزعلش ده اللي بقوله يعني صح كده يعني ما نورمال انجاب حاجه مع بالظبط كده بص انا هقول لك الاكزامبل كان جاي في الكتاب واقول لك هو قال ايه بقولك ان عيان دي كي ايه بس كان قبل دي كي ايه كان يوم فومتين بالجسم فومتين فجاء الاناين جاب بتاعه 20 يعني جاء الاناين جاب بتاعه غاو الاناين جاب بتاعه من 10 بلاك وماينس 2 ف والبايكارب بتاعه 18 فالتشنج في الاناين جاب كام 12 والتشنج في البايكارب بالظبط كده. يبقى انا عندي الشنج في الاناين جاب اكتر من الشنج في الايه بايكارد كده لزن كريتيف مجرور الشنج يساوي الشنج في عندي اقل بالسيستم، انت مش واخد بالك من اقل بالسيستم، اتفضل. الاكزامبل الثاني بقى اللي هو بيقول لك التشنج في الاناين جاب اقل من التشنج في البايبر جو، ده يبقى عندك ايه نورمال اناين جاب مع هاي اناين جاب. بيقول لك عيان فيفر وهاي بوتنشال بلونج دايريه، التشنج في الاناين جاب بتاعه الاناين جاب بتاعته 15 يبقى انا عندي التشنج في الاناين جاب اقل من اقل من التشنج في الباي كارد. ايوه يبقى ده معناه ان انا عندي هاي اناين جاب ونورمال اناين جاب، هاي اناين جاب ونورمال اناين، هاي اناين جاب اللي هنا اللاكتيك اسيدوز من الهايبوتنشن من الشوك، ونورمال اناين جاب من البيريا ميتابوليك اسيدوز انتستينال لوكوس بيز. انت اللي بتحسبها. بتحسبها ماشي. انا حسبتها ولقينا بس في هاي ارين جيت لما جاء نفس الدلتا قلت ان في نورمال ارين جيت لانه الدلتا لما انت انا ما قلتش ان في نورمال. انا بقول لك المفروض التشينج في الاناين جاب تساوي التشينج في البايكارب ولا اسمه ان بالاناين جاب ميتابوليك اسيدوزي. ايوه حضرتك انا بتكلم دلوقتي بس ان في هاي ارين جاب ونورمال ارين جاب. ايوه في معادله بيقول لك ان التشينج في الاناين جاب اكثر من التشينج في البايكارب. يبقى انت عندك اثنين ميتابوليك اسيدوزي, واحد هاي اناين جاب واحد نورمال اناين جاب اللي هو كان بيتكلم عليهم دلوقتي اللي انت فهمتهم منه. انت المفروض ريترو جريد بقى الكلام المكعب اللي انا كنت ماشي. يبقى احنا عايزين نعمل ديفرنشال دايجنوست ميتابوليك اسيدوز, ميتابوليك اسيدوز هاي اناين جاب وميتابوليك اسيدوز وذ نورمال اناين جاب. هاي اناين جاب ايه؟ دي تي اي ولابتيك اسيدوز رينال فيليا وايثانول او ميثانول او استيلين جلايكول. طب انا جالي عيان في الاستقبال عنده دوسنيا ومش مش لاقي له اي اي حاجه تفسرها. لا ما لقيتش الازازه تجيبه يا اسمك ايه النهارده. المهم عملت له جيم هيتر البيت بتاعه 7-1 اعترف وريترو او 7 اعترف وريترو جريد ان هو قرانه الكهول ودخل غسل. لا هم اعترفوا ولاده ودخل غسل لان الايثانول ده دايلايزر. المهم يبقى اول حاجه قلنا دي تي ايه, قلنا لاكتيك اسيدوزس, وقلنا بروفان ديورينيا, وقلنا الايثانول او الميثانول او الاسترين جلايكول. بعد كده النورمال اناين جاب يا اما انتوستينال لوكو بيس اللي هو الدوري, يا اما رينال لوكو بيس زي الار تي اي, يا اما ثيرابيويز كاربونيك انهيدريز انيرتوري اللي هو الاسيتوبولامين. مش هتقابل دول موجودين ماشي بالظبط كده. هضم ازاي هاي اناين جاب؟ جبت العيان وحطيت فيه اسيس. النورمال اناين ال وذ نورمال اناين جاب يبقى العيان كسر وايت كارد. كسر وايت كارد مين؟ كسر وايت كارد جي اي سي. كسر وايت كارد من كي اي سي. طب لا في في اسيس يا اما الجسم كان هنا او هنا. دلقت الاسد يا اما من السيلز دلقت اسد في السيستم يا اما ايه. ايوه الاسد هنا اصغر هيدروجين اين. الاسد هيدروجين اين. الاسد هو هنا الهيدروجين اين. ما تخبطهمش هتظهر الضوء بالعافيه رزقنا الوقت. دلق اسد في العين تخبطله يعني هايبر برفيوز السيلز قامت دلقت اسد في السيركيوليشن. دلقت عندي ايه من هايبر برفيوجن الكتريك اسيدوز. او العيان دي في ايه ولا هو طبيعي في حالي بيطار بنجزهم بغير هو مسيت الجسم حينحى نفسه قبل ما يموت. انت لما تطلح البيطار بتشوف جفل يعني بيطار ما هو الجسم بيجي ايه الجسم بيجي ايه. انا سمي الجسم بيجي ايه عايز تقوم وقوم اهم حاجتين البوميتنج والدايركت ثيرابي. تمام دول اشهر حاجتين اللي بيقولك ميتابوليك الكالوزيس. بعد كده الريسبيراتوري اسيدو الريسبيراتوري الكالوز اي حاجه تعمل هايبر فنتيليشن هتعملها في الريسبيراتوري اسيدو الكالوز. في برد ماشي نيمونيا في الاول بالمونري امبوليزم. تمام ده كله هيعمل لك الريسبيراتوري الكالوز. في الريسبيراتوري اسيدوز اي حاجه تعمل لك الريسبيراتوري فلتر ديبريشن. تمام بالضبط كده. تمام بالضبط كده. او مصر ديفيز زي بالضبط. او اي واي استراكشن زي عين كده. احنا فاضلين حاجه هم لهم تقسيمات ثانيه بس ده ديفرنشال دايجنوستيك السريعه بتاعهم. يعني لما يجي لك عيان ميتابوليك الكالوز تفكر في ايه؟ عيان ميتابوليك الكالوز تفكر في ايه؟ المفروض قبل ما افكر في حاجه احسب عنه دي ده الميتابوليك اسيدوز. هتسهل عليك الدنيا خالص. والدلتا جاب طبعا هو بيحبها جدا. الدكتور مثلا ما خدش بالي من حد يكتبها. يعني الواحد ده ايه انا شايف ديك ايه؟ فهات اي بي جي ريتم ده ممكن تبقى ديك ايه؟ ما خدش ده انا جاي خالص. مثلا ما تكتبش. هو الاصل انك تسيبها بس ايوه ماشي. انا بتكلم عن اللي بيحصل عشان اعرف برضه اللي بيحصل. انت ضمنت ايه دي؟ دلوقتي اه بس كل الخطوات كده بعد كده اشوف البرايمري كود ببص على الباي كارد وال بعد كده احسن وانا بعد كده ايه الكونفيجريشن المعادلات اللي احنا عملناها اه كيوت كده جبت التجربه اه جبت التجربه عامل صح التجربه ممكن بس بتقول لنا سيبكم منها وبعد تحكم عليها واحنا قاعدين الكونفيجريشن المعادلات اه في الميتابوليك اسيدوزس ما دي تحفظ بقى دي تحفظ لا ما تكلمش عن في كل البيبال عندنا في كل البيبال او كب او او او او او حتى يمكن في نايت فقط الميكس ديس اوردرز والميكس اورجانيك فيلير في الحته المحترمه عشان المفروض ما تنشفهاش اخترع ليها بني ادم اسمه الانتنسيفيس ويتعامل مع مالتيبل فيلير اورجان فيلير خلاص فالراجل بيتعامل مع مالتيبل اورجان فيلير فيهمه قوي انا الدلتا جاب وحاجات ليه؟ عشان انا عندي برضو مشاكل تانية انا مش واخد بالي منها بيدخل عليها السكر الاي سي يو اهم حاجتين هيجيله ايه؟ هيجيله انفكشن بيتكلم عن ايه؟ ليبسيلا وسيتومون والحاجة التانية اللي بتجيله ايه؟ انزل دلوقتي على الرئة انت فين؟ اعمل كده تشيك على عيني اعمل ترشام هتلاقي انت عندك 5% اكيوت برين فيلير انا نايم هنا من بدري وهقول في اكيوت برين فيلير العين مش بتاخد مش بتاخد فلويد فانت بتديها ايه سوبر برينز او انت بتديها برايم تيوب فانت برضه عايز في الكلاس فالدنيا عندك متخبطه لا يوم ثاني فانت مش هناخد مصابك اسيدوز بقى انجيل دكتور دي كتب ايه مصادر دكتور خد المصادر اللي بيجي واحد يجي جيني جي حلو انت ده يعني بقعد فيه 3 شهور انا بخلص اول اربع انت عندك هو بيتكلم في الاول اصلا شغل اي سي يو ايه الفرق بين الماسكر والفرق بين الفنتوري والفنتليشن وده بيدي حاجه ده عشان ما عشان الباب الثاني هو مهم جدا في الاي بي جي حاطط كام شهر اهو انا عارف 20 انا فاكر وانا كده الحاجه انا قرات ولا حاجه كده اول دي كده هو غريب يعني لا بس هو ده مش قابلك ايوه معقول ازاي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا